القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. صديقي المستمع، في كل عام وبعد انقضاء شهر رمضان المبارك تتجه الوجوه إلى الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لمصر وشعبها الكريم البركة والعزة والسلامة والاستقرار. ومع احتفالنا بأيام وليالي عيد الفطر نقدم باقة من أشهر أغاني العيد التي ما زلنا نسعد بسماعها. حرص عدد كبير من المطربين والمطربات على التعبير عن مباهج العيد في أغانيهم التي كانت تنتجها الإذاعة المصرية في مختاراتها الغنائية. ومن الفنانة عائشة حسن نستمع إلى هذه التأطوئة: يا جمال العيد يا جمال العيد، الكل سعيد فرحان بالعيد، والإيد في الإيد والخير بيزيد. كلمات الشاعر الغنائي عبد الفتاح الشرقاوي، تلحين الفنان حسين جنيد، مقام بياتي. يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال جمال العيد. يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد. والإيد في الإيد والخير بيزيد. يا حلاوة العيد يا جمال العيد. يا حلاوة العيد يا جمال العيد يا جمال العيد. كان للموسيقار فريد الأطرش نصيب في أغنيات المناسبات المختلفة، وقد أهدانا فريد هذه الأغنية بمناسبة العيد. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي. من العلالي ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العمالي. هلت ليالي، هلت ليالي، ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، نشتاق ليها وفيها ليلة الله عليها، ليالي حلوة نشتاق ليها وفيها ليلة الله عليها، ليالي حلوة نشتاق ليها، ليالي حلوة نشتاق ليها فيها ليلة الله عليها، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر، القدر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها تسعد أمالي. هلت ليالي، هلت ليالي، ليالي حلوة وهانية. جمالك سيد الكونين تنعم على المؤمنين تنعم على المؤمنين تنعم على المؤمنين باليمن والبركات باليمن والبركات في نور جمالك اللي تجلى عيادنا هلت مع الأهلة في نور جمالك اللي تجلى عيادنا هلت مع الأهلة في نور جمالك اللي تجلى عيادنا هلت مع الأهلة فرحة ومسرة على أمة حرة فرحة ومسرة على أمة حرة فرحة ومسرة على أمة حرة ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي، هلت ليالي هلت ليالي. أما كوكب الشرق أم كلثوم فقد أهدت محبيها لحنين، الأول ما غنته في فيلمها الأول وداد عام 1935، يا بهجة العيد السعيد لما ابتسم زهر النادي لأحمد رامي ومحمد الأصبجي، والثاني هو اللحن الأشهر لرامي والصنباطي، يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا، وهو من فيلم دنانير بطولة سليمان نجيب وإخراج أحمد بدرخان إنتاج عام 1939، وكان عرضه الأول في 29 من شهر سبتمبر عام 1940 مع أم كلثوم ويا ليلة العيد مقام بياتي. ليلة العيد أنستينا وجدت